تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن موضوع مهم من المواضيع التي شغلت كثيرا من الناس، والتي أشكلت على كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يفهمها على وجهها، وهو نعود ونقول هو الهدف من هذا البرنامج. هل تعلم؟ هل تعلم يا أخي المسلم ما معنى البدعة؟ هذا هو المحور الذي سنتكلم عنه في حصة أو في أكثر من ذلك أين احتجنا. البدعة، ما هي البدعة؟ أول شيء، هذه من القواعد. إذا أردنا أن نتكلم عن كلمة موجودة إما في القرآن أو في الحديث أو في أقوال العلماء، هذه الكلمة تكون كلمة عربية، فنحتاج لمعرفة معناها اللغوي في اللغة العربية. ما معنى البدعة في لغة العرب؟ البدعة أحبتي في الله هو كل ما أحدث على غير مثال سابق، شيء ما كانش موجود وبعد ولا موجود يسمى بدعة. قبل السيارة ما كانتش موجودة، تولت موجودة، اسمها بدعة، لكن مش معناتها خائبة. هذا شيء موجود في الشرع. البدعة هو كل ما أحدث، أحدث يعني فعل أو قيل أو اعتقد أو أي شيء فعل لم يكن له مثال سابق، لم يفعل من قبل. أما في الدين، في الشرع، في الشريعة، البدعة هو المحدث، يعني شيء الذي أحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة النبوية الشريفة. أي شيء لم يصرح القرآن به، لم يأمرنا، لم نؤمر في القرآن أن نفعله، ولا جاء في السنة النبوية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شيء فعل لم يرد في القرآن ولا في السنة يسمى بدعة. وقال ابن العربي، نسمع هذا قول أحد العلماء الكبار، قال على مسألة البدعة، قال: ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنيهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. هذا كلام جميل، كلام سليم. شنو مفاده؟ مفاده يا أخي المسلم، كلمة بدعة لا تعني في كل الأحيان شيئا قبيحا. علاش؟ لأن البدعة شنو معناتها في الأصل؟ تو كنا نقول فيه الشيء الذي فعل ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا جاء الأمر به في القرآن، ولا ذكر في القرآن. هذا الأمر اللي هو بدعة، أمر لم يذكر في القرآن ولا في السنة، ينقسم إلى قسمين، فما نوعين من البدعة. فما بدعة ضلالة، بدعة شر، بدعة سوء، وهو الشيء الذي أحدث ولكن يخالف القرآن والسنة، أو بش نعطيه أمثلة إن شاء الله. ويوجد بدعة هدى وبدعة خير وسنة حسنة يقال لها، وهو المحدث الموافق للقرآن والسنة. يقول قائل تو هذا الكلام شنو الدليل عليه؟ والعلماء إذا ذكروا شيئا يستندون على أدلة. شنو الدليل؟ إنه البدعة تنقسم إلى قسمين. ما الدليل أن البدعة ليست شيئا في كل الأحيان شيئا قبيحا؟ ما الدليل على أن البدعة ليست دائما أمرا منكرا في كل الأحوال؟ نعطي الدليل على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال الحافظ البيهقي، وهذا من أكابر العلماء والحفاظ للحديث، بإسناده في مناقب الشافعي، كتاب اسمه مناقب الشافعي، عن الشافعي رضي الله عنه قال، شكون الشافعي؟ للي ما يعرفوش الشافعي هو تلميذ مالك بن أنس، هذا العالم المدينة الذي كان يقال فيه أيفتى ومالك في المدينة، والذي نحن على مذهبه ولله الحمد أحد تلاميذه يسمى الإمام الشافعي، وهو صاحب مذهب كذلك من أكابر العلماء ومن السلف الصالح. شكونوا من السلف الصالح؟ إش قال؟ قال المحدثات يعني البدعة من الأمور ضربان أي نوعان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. أو كعتاك النوع الأول من البدعة اللي هو شنو؟ البدعة السيئة. كيفاش عرفها؟ قال كل ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماع المسلمين. والثانية، رجعنا لكلام الإمام الشافعي، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، يعني لا يخالف لا كتاب ولا سنة ولا أثرا ولا إجماعا. قال وهذه محدثة غير مذمومة. هذا الكلام ثابت على إمام من أئمة السلف الصالح وهو الإمام الشافعي. وقد قال الشافعي كذلك فيما رواه عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، قال البدعة بدعتان نوعان يعني محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود أي حسن، وما خالفها فهو مذموم. نمشي ونذكر أكثر من قول عالم إن شاء الله. الآن سنتنقل إلى كلام إمام آخر من أئمة المسلمين، وهو الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين الحافظ المشهور. إش قال هذا الإمام العظيم؟ قال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، قال البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كعطاك معنى البدعة الأصلية. ثم قال وهي منقسمة إلى حسنة وقبيح. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد، البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباح. هذا رو كله كلام الإمام النووي. بعد ما أعطانا وقالنا رهي البدعة نوعين، الإمام النووي يذكر كلام لشيخ كبير ألا وهو عبد العزيز بن عبد السلام، وكان من أكابر العلماء. شوفوا المدح اللي كان يمدح فيه الإمام النووي، قال عنه الشيخ المجمع على إمامته وبراعته في أنواع العلوم أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام. هذا عالم آخر ينقل عنه الإمام النووي. شنو قال هذا العالم؟ قال البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباح. يعني هذا الإمام زاد قسمها أكثر، قال البدعة تنقسم على الأحكام الخمسة، أحكام الشرعية الخمسة، اللي هي واجبة أو محرمة أو مندوبة يعني مستحبة أو مكروهة أو مباح. وقال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة. شو محلي هذا الكلام؟ يعني قالك باش تعرف البدعة اللي شيء يعني اللي تعمل جديد ولم يفعل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، باش تعرفوا شنو حكمه في الشرع، يندرى هو حرام، يندرى هو مستحب، يندرى هو واجب، كيفاش باش تعرف؟ قالك تعريضه على الشريعة، على قواعد الشريعة. ويوجد قواعد في الدين، أنت تعرض هذا الشيء جديد على قواعد الشريعة وتنظر. قال فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو في الندب فهي مندوبة، أو المكروه فهي مكروهة، أو المباح فهي مباحة. انتهى كلام الإمام النووي. يعني شوف، ذكرنا كلام الإمام الشافعي، وذكرنا كلام الإمام النووي، وذكرنا كلام الإمام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام، والآن نذكر كلام عالم آخر من علماء الحنفية، وهو الفقيه ابن عابدين الحنفي في رد المحتار. ماذا قال؟ قال: قد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة. شوف ما شاء الله، يعني منذ قليل ابن عبد السلام ذكر أنه فما في البدعة واجب، وفما محرم، وفما مكروه، وفما مندوب، وفما مباح، لكن ما أعطاناش أمثلة. ابن عابدين هذا عالم من علماء الحنفية أعطانا على كل نوع من أنواع البدعة مثال، فقال شنو مثال البدعة الواجبة؟ شو معناتها بدعة واجبة؟ يعني واجب عليك أنه أنت تفعلها، تبتدعها، تحدثها، شنية؟ كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أول زمن السلف ما كانش فما شكون يجي يغير للناس دينهم، ما كانش فما شكون يجي يعني يحاول يخرج الناس عن دينهم، يعني باستعمال يفسر الآيات في غير التفسير الذي ينبغي واللائق، وينزل الآيات في غير موضعها حتى يتبعوا كثير من الناس. فاستحدث العلماء ألفاظا وعلوما للرد على هؤلاء الناس. مثال آخر من البدع الواجبة: علم النحو. علم النحو يا أخي رو ما كانش موجود في زمن الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا يتكلمون العربية على السليق، يعني هي أصلا لغتهم العربية، ما كانوش يعرفوا معناتها أنه نقولوا فاعل مرفوع ومفعول به منصوب وأخوات إن وأخوات كان، ما كانتش عندهم هذه الألفاظ، إنما هذه استحدثها المسلمون، أحدثها، ابتدعوها فيما بعد. لماذا؟ كي يحافظوا على اللغة العربية، لأنه فيما بعد دخل الناس في دين الله أفواجا، فدخل الفرس ودخل العجم ودخل الروم، فتغيرت بعض الناس، صار يعني ما عندهم تمكن في اللغة العربية، فخوفا على ضياع اللغة من صدور الناس، وخوفا كذلك على فهم القرآن والسنة، لأنه يا أخي إذا كنت لا تفهم العربية كيف ستفهم القرآن والسنة؟ إذا كان الشخص لا يميز الفاعل من المفعول والكسر من الضمة، ولا يعرف البدل من النعت وهالأمور ذي، كيفاش سيفسر القرآن؟ فلذلك وضعوا علما كاملا اسمه علم النحو، علم كامل اسمه علم النحو، وأول من وضع ذلك أبو الأسود الدؤلي، وكان من التابعين، واستشار في ذلك سيدنا علي رضي الله عنه. هذا علم النحو وعلم الصرف وكثير من الألفاظ الموجودة في علم الفقه، والمجمل والمبين والخاص والعام والمطلق والمقيد، هذا الكلام لم يكن موجودا في زمن الصحابة، ما كانوش يقولوا هذا مطلق وهذا مقيد وهذه الآية فيها إجمال وهذا التبيين لها وهذا عام وهذا خاص. هذه ألفاظ استحدثها المسلمون فيما بعد حتى يحفظوا هذه العلوم التي كانت في صدور الصحابة. ما ليجي واحد يقول لك هيا أخوي لا ما عادش نقرأ نحو، بدعة يا أخي، ما كانت في زمن الرسول، إذن حرام. ولا يجي واحد يقول لك يا أخي يا ما ناخذوش علم المعاني والبلاغة والبديع، حرام، لأنه الرسول ما كان يوجد علم مثل هذا. هذا لا يستقيم، بل بالعكس هذه من البدع الواجبة. وقال: ومن المندوبة، من البدع المندوبة، إحداث نحو رباط ومدرسة. يعني قبل ما كانتش، كانوا مثلا يتعلموا في المسجد، ما كانتش تحدث مكان خاص للتدريس. وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول. شو معناتها كل إحسان؟ أي شيء فيه إحسان للناس، فيه بر، فيه ثواب، ولم يكن قد فعل، لم يكن قد فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على طريق الخير، لا يعني أنه إذا شيء لم يفعله الرسول وهو فيه خير يعني لا نفعله. ويقول لك شخص قالك الرسول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيفاش يقول لك أنت جين بعد تزيد شيء؟ أولا هذه الآية نزلت فيما يخص الأحكام الشرعية، يعني بعد الآية ذي ما نزلت ما عادش فما صلاة باش تتزاد ولا صيام باش يتزاد ولا حاجة حلال ولا حرام ولا حرام ولا حلال. ولكن هذا لا يعني أنه أنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا استغفر الله في اليوم 70 مرة، أنا أريد أن أستغفر 500 مرة، ما الضرر في ذلك؟ أصلا الرسول رغبنا في الزيادة في الخير، صلى الله عليه وسلم، إلا أنه نسأل الله حسن الفهم، هو سوء الفهم هو الذي يوصل بعض الناس إلى هذا الفهم الخطأ. طب خلينا من أقوال العلماء، هات نرجع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعض الناس جيت قل لهم قال العالم الفلاني وقال الإمام مالك وقال الشافعي وقال أحمد بن حنبل وقال الإمام النووي وقال ابن عرفة وقال الإمام صحنون وقال كذا وقال، لا لا يبالي. بعض الناس يقول لك يا أخي هم رجال ونحن رجال، هو صحيح رجال من حيث الشكل ولكن من حيث الباطن فرق كبير. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لم يكن عندنا توقير لعلمائنا، إذا لم يكن عندنا احترام لعلمائنا، والله لن تنزل علينا البركة، لأن هؤلاء العلماء تعبوا، وهؤلاء العلماء خصصوا أوقاتهم وأنفس ما عندهم من الأوقات لطلب العلم ولتعليمه للناس، وأخلصوا مع الله. خاصة العلماء هذوما الأكابر الذين يعني أجمعت الأمة الإسلامية على صلاحهم كالأئمة الأربعة مثلا. الآن تأتي شخص تقول له الإمام مالك، سبحان الله كأنك سميت له واحد لا أدري أين. المهم، حديث لرسول الله لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، فيه دليل قوي جدا على أن البدعة نوعين. شنو هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عود الحديث، من أحدث في أمرنا هذا، أحدث يعني عمل حاجة ما كانتش موجودة، في أمرنا هذا شنو معناته؟ شنو الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدين؟ هل جاء علمنا النجارة والحدادة أو البناء؟ علمنا الدين. فلما يقول في أمرنا هذا أي في الدين في الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا، هنا ركزوا شوفوا الكلمة هذه راهي كلمة فاصلة، قال ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود أي مذموم. شنو نفهمه نحن من هذا الحديث؟ أنه رسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه اللي يجيب شيء جديد في هذا الدين ولا يوافق الدين يكون مردود. قال ما ليس منه يعني ما لا يوافق ما جئت به، شيء جديد لا يوافق ما جئت به يكون مردود. شنو نفهم نحن إذن من هذا الحديث؟ أنه إذا كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مردودا. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي الكلمات هكذا جزافا من غير معنى، مش كيفنا نحن، أنت قد تقول كلمة سبحان الله في موضع أصلا ما تعرفش علاش قلتها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الكلمة الحرف يستعمله لمعنى هو يريده. فلما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دليل أنه من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه أي ما يوافق الدين فهو ليس مردودا. لأنه لو كان جاء كل شيء يحدث، كل شيء بدعة تكون سوء تكون قبيحة، راه الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، لكنه ما قالش هك، زادها كلمة في الوسط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي ما لا يوافق القرآن والسنة وقتها يكون مردود، أما إذا كان يوافق القرآن والسنة فلا يكون مردودا. ونجي ونعطي أمثلة نحن، لن نقتصر فقط عن الأحاديث والآيات، سنعطي أمثلة عن البدع. يا أخي هذا المحراب الموجود في الجامع لم يكن في زمن الرسول ولا في زمن الصحابة، إنما جاء فيما بعد. هل الآن نقفله ونقول هذه بدعة سيئة؟ إنما هذا يدل على طريق القبلة. يا أخي الصومعة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلت فيما بعد، هل نهدمها؟ لا، إنما كانت فعلت حتى يصل الصوت إلى الناس. يا أخي الفتحة والكسرة والنقطة التي تحت الباء والنقطة اللتان فوق التاء لم يكونوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن شكل المصحف قد وضع، تنقيط المصحف لم يكن موجودا، الكتابة التي كتبت يعني كتابة المصحف بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن منقوطة، لا فيها لا نقطة لا كسر. أي ما ليجاني أنت لي تقول لي بدعة بدعة كل شيء بدعة بدعة بدعة وحرام، يا أخي نحمل ناحي الفتحة والكسرة والنقط من القرآن ويجا قل لي كيف ستقرأ القرآن. هم كانوا يقدرون على ذلك لأنهم متمكنون في اللغة العربية، فيما بعد بعض العلماء فعل هذا الشكل ونقط المصحف فاستحسنه السلف والخلف فصار بين أيدينا هكذا منقوطا. وتعرفوا أول شخص نقط المصحف هو يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هذا كان من أكابر العلماء، هو أول من نقط المصحف وكان من السلف. كذلك شيء آخر من البدع الحسنة، الأذان الثاني في يوم الجمعة. هذا تعرفون من أحدث هذا؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه. يعني لم يكن لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، بدليل حديث في البخاري، حديث صحيح، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. يعني هذا نداء أحدثه سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لا يعلم الدين، سيدنا عثمان يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش يحدث شيء ما فعله النبي؟ يا أخي كيف ما يقول البعض، يقول يا أخي النبي لا يعلم أن ذلك فيه خيرا، لماذا لم يفعله؟ ليس كل ما لم يفعله الرسول يعني فعله حرام. هي صلاة التراويح لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها على إمام واحد، حتى جاء سيدنا عمر وجمعهم وراء مقرئ واحد وقال نعمة البدعة هذه. سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه، وهذا حديث مشهور جدا ومعروف. نعمة، تعرف شو معناتها نعمة؟ يعني مدح، المبالغة في المدح وإنشاء المدح. نعمة البدعة هذه، يعني نحاولوا نعودوا نرجعوا تركيز وانتباه. اش قال سيدنا عمر؟ وسيدنا عمر شكونه؟ الفاروق. سيدنا عمر الذي يتكلم لغة العربية ويعرف العربية أكثر مني ومن أي شخص آخر. اش قال؟ نعمة البدعة هذه، يعني هو شاف شيء سماه بدعة وقال عنه حسنة. فإذا يكفينا القول بأن كل ما هو كان بدعة فهو سيئة، والنصوص مستفيضة بذلك. يا إخواني، البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وسنكمل إن شاء الله مزيد الكلام حول هذا الموضوع في الحصص القادمة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يميتنا على الإسلام وأن يحشرنا في زمرة خير المرسلين. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.